بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا نتحدث عن المسيرة القرآنية وتوحيد الله تعالى، وقد ذكرنا في الحلقات السابقة 6 أمور ترتبط بالتوحيد ولوازمه وآثاره. ذكرنا التوحيد والإيمان، التوحيد والحقيقة، التوحيد والتحرر، التوحيد والعبودية، التوحيد والتحضر، والتوحيد والهداية. وفي هذه الحلقة نتحدث عن التوحيد والتزكية. فالتزكية اللي هي طبعا مشتقة من الزكاة، وهي الطهارة، يعني كلمة تزكية في اللغة العربية مشتقة من الزكاة، والزكاة هي النمو والطهارة. طبعا هذه الزكاة إما أن تكون مرتبطة بالأموال، تطهير الأموال، وإما أن تكون مرتبطة بالنفس. وطبعا هذا مصطلح يسمى تربية، يسمى علم السلوك، يسمى التزكية إلى آخره، سواء التزكية المرتبطة بتزكية الروحية والسلوك الروحي إلى الله من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والحج وغيرها، يعني تطهير النفس وتربيتها لتترقى في مراتب السلوك ولتتحقق بالقرب من الله سبحانه وتعالى، القرب الإلهي. أو التوحيد أو التزكية بمفهوم الأخلاقي، اللي هي تنمية الأخلاق الطيبة، وهو ما تتناوله كتب علم الأخلاق وفلسفة الأخلاق وغيرها. وبالتالي يعني طبعا هذان مترابطان، إن شاء الله ستكون لهما حصص وحلقات خاصة ومفصلة. فقط هنا نريد أن نتحدث عن علاقة التوحيد بالتزكية. من ثمار التوحيد الكبرى التزكية، يعني الشخص الموحد الحقيقي لله سبحانه وتعالى، والذي يلتزم بلوازم التوحيد ويبتعد عن نواقض التوحيد ويبتعد عن الشرك، سواء كان الشرك الاعتقادي أو الشرك العملي، ويطهر نفسه من لوثات الشرك الجلي والشرك الخفي، هذا لابد أن تحصل له التزكية. لأن التزكية في الحقيقة هي تطهير النفس من كل تلك اللوثات. والشخص كلما تعمق في التوحيد كلما تطهر وابتعد عنه كل الآفات. وطبعا إذا ابتعدت الآفات حلت الفضائل. يعني كمثال على ذلك الكبر مثلا، الكبر ناتج عن الشرك، الشخص يعظم نفسه ويعتبر لها يعني وجودا أعلى من وجود غيرها، وكمالا أعلى من كمال غيره. وطبعا هذا غيب، يعني الشخص عندما يكون موحدا يقول ما أدراني، الله تعالى هو الذي يعلم السرائر ويعلم غيري، فقد يكون غيري أفضل مني. ولذلك يترك العلم لله سبحانه وتعالى ويعتقد نفسه مثل غيره، يقول أنا بشر مثل هؤلاء، مكلف مثل هؤلاء، نعم أنا أؤدي بعض واجباتي، هم لا أدري، يعني قد يكونون يؤدون واجباتهم ولا أراهم. ثم يقول في نفسه أيضا ما أدري ما يختم لي، قد أكون أنا لي أو في بعض القصور في بعض النواحي وغيرها. وبالتالي هذا الشخص بدل أن يستعلي على غيره يهتم بقصوره، نتيجة ماذا؟ اعتقاده في أن العلم عند الله، الله تعالى هو الذي يحاسب عباده، الله تعالى هو الديان، الله تعالى هو الذي يعلم السرائر، لا يكفي فقط أن أعلم، حتى ما لا أعلمه عن نفسي يعلمه الله تعالى، يعلم السر وأخفى. ولذلك هذا التوحيد يدعوه إلى ترك الكبر. وطبعا الكبر فيه أشياء كثيرة، العجب، الكبر ينبني على العجب، يبعده عن الغرور، يبعده عن كثير من الصفات. عندما يتخلى عن الكبر مباشرة يأتيه التواضع ويتحلى بخلق التواضع. وبالتالي ما الذي ساهم في جعله يتواضع وفي جعله يتخلى عن الشرك؟ هو توحيده لله سبحانه وتعالى. وهكذا بالنسبة للسلوك الروحي لله سبحانه وتعالى، ما الذي يجعل الإنسان يحب الله ويجله ويعظمه؟ هو التوحيد. لأن أعظم ما يمنع التعظيم هو الشرك، عندما يعتقد الشخص بالشركاء لله تعالى ثم يعتقد أنهم مفوضون، فهنا لا يستطيع أن يعطي كل قلبه لله تعالى، سيوزع قلبه على الشركاء، وربما يعطي قلبه لأدنى الشركاء، لأنهم يعني هؤلاء المشركين يضعون الألوهية مراتب، الله تعالى هو الأعلى، ثم يعطي شؤون خلقه لبعض خلقه كما يقولون هم. وبالتالي يعني هؤلاء الشركاء يصبحون أدنى إليهم من ربه، وبالتالي يحبونهم أعظم من ربه. ولذلك هنا يقع البعد ولا يقع التحقق بالأخلاق أو بالروحانية، لا بمحبة الله ولا الأنس بالله ولا الشوق إلى الله ولا غير ذلك. ونتيجة لهذا الشرك هو أم الرذائل، سواء الرذائل التي تبعد الروح والنفس عن ربها سبحانه وتعالى بإحلال كل ما يدل أو يؤدي إلى القطيعة مع الله، أو الخلال الأخرى، خلال المختلفة يعني الصفات الأخرى. كل الصفات يعني حتى مثلا البخل، البخل وعدم الثقة في الله الواحد عندما يعلم أن الله تعالى سيعوضه سواء في الدنيا أو في الآخرة، وعندما لا يعلم أن عندما يكون يعني ناظرا إلى توحيد الله بتلك النظرة القاصرة لن سيكون بخيلا. ولهذا يعني ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول لبلال أعطي بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلاله، يعني كان بلال يعني يحمل يعني المال الذي يعطى للفقراء وغيرهم، فيقول أنفق بلال لا ولا تخشى. لماذا؟ لأن الله تعالى سيعوض ذلك المال بمال آخر. وهنا طبعا التوحيد الذي يعلمنا الثقة في الله تعالى، فالثقة في الله تجعل الكثير من الصفات والخصائص في صاحبها، كما سنرى إن شاء الله عند الحديث عن الثقة بالله تعالى. طبعا قائد المسيرة القرآنية ذكر هذا الجانب، سواء عند حديثه عن معرفة الله أو عند حديثه ما عن التزكية والتربية وغيرها. سنذكر الآن بعض النماذج مما ذكره السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عند قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. يعني هذه الآية الكريمة في سورة لقمان يعني يخاطب بها لقمان عليه السلام ابنه، يقول بدأ له بالشرك لأن الشرك ترتب عليه جميع المظالم. وقد ذكرنا سابقا يعني نفس القضية بالنسبة لسورة الأنعام، كيف أن الوصية بتوحيد الله وعدم الشرك أول الوصايا العشر، وكذلك في سورة الفرقان فيما يخص عباد الرحمن. وبالتالي الشرك هو أم الرذائل والتوحيد هو أساس الذي تقوم عليه الفضائل. يقول السيد عبد الملك في هذا الأمر الشرك أكبر حالة وأكبر خلل تبنى عليه كل الانحرافات والمفاسد والمساوئ، لأنه يمثل انصرافا كليا عن الله سبحانه وتعالى، وهذه حالة سلبية رهيبة جدا وشنيعة. طبعا هذا كلام مهم جدا، لأنه يمثل، قال الشرك يمثل انصرافا كليا عن الله. قد يقول شخصا مشرك هو يجمع الله مثل المسيحيين، يقول الله ويقول المسيح ويقول الأب والابن والروح القدس وهكذا غيره، لكن عندما نتأمل واقع المسيح ماذا نجد؟ نجد تركيزهم على المسيح، ثم تركيزهم على بعض القضايا المرتبطة بالمسيح عليه السلام. طبعا هم يعتقدون أقنوما من الأقانيم، ثم يركزون على المسيح فقط. حديثهم عن الله حديث باهت ضعيف جدا، وحديث موصول بالمسيح الآب وكذا إلى آخر كما نعرف. وبالتالي هنا العلاقة بالله تكون هشة وضعيفة وقطيعة. وهكذا بالنسبة لمثلا المشركين في قريش، كانوا نعم يقول نؤمن بالله والله هو الخالق كل شيء، ولكن أين كانوا يتوجهون؟ للات والعزى ومنات وغيرها من الأصنام. وهكذا ما ذكر الله تعالى عن قوم نوح عليه السلام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، يعني كانوا توجههم لهذا الأمر، وبالتالي تحصل القطيعة. هذا مثل ما نقول مثلا حكومة لا مركزية، يعني عندما يكون هناك حاكم ثم يفوض لكل ولاية أو إقليم حكمها الخاص، فأهل ذلك الإقليم تكون علاقتهم بذلك المفوض أو بذلك صاحب حكومة الإقليم، وليس بالحكومة المركزية، وربما لا تكون لهم علاقة بالحكومة المركزية أبدا. ولذلك هذا كلام يعني في اعتبار الشرك انصراف كلي عن الله وليس انصرافا محدودا. وهذا أيضا ما يقع فيه الغلاة للأسف، يعني مع كونهم مسلمين غلاة في مثلا في الصالحين أو في كذا بدرجة كبيرة، يعني تجدهم خاصة الذين طبعا هؤلاء الذين حذرت منهم العترة الطاهرة، هناك من اعتقد أنهم وكل إليهم رزق الخلق، وهناك من وكل إليهم حتى الخلق. وطبعا هذه الطوائف يعني مندثرة، ولكن لها بعض الوجود في الذين يبالغون في هؤلاء إلى درجة نسيان الله سبحانه وتعالى. حتى بعضهم يعني الآن ما يسمى بالتشيع اللندني يقولون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله جاء لأجل الأئمة ولم يأتي لأجل الله، الهدف ليس تعريف الله وإنما التعريف بالأئمة. إذن بما أن طبعا هناك نماذج الآن على التزكية والتربية، ونحن ذكرنا مثال على الأخلاق الكبر مثلا لنقرب به الصورة. هكذا نجد يعني السيد القائد عبد الملك يتحدث عن هذا الأمر، يتحدث عن نماذج أخرى، يذكر شكر الله تعالى. شكر الله تعالى أيضا هو قمة من قمم التزكية، كما أن الكبر في الأخلاق هو الأساس الذي تقوم عليه كل الأخلاق الرذيلة. متكبر طبعا هذا يعني هناك أخلاق تسمى أمهات الرذائل أو أمهات الفضائل. ولذلك الله تعالى قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. لماذا؟ لأن الكبر سيولد العناد، سيولد الجحود، سيولد لربما حتى الظلم والعدوان، لأن المتكبر يشعر بنفسه عظيمة، فإذا ما تكلم معه أحدهم كلمة يتصور أنها إهانة لكبريائه فيقوم بالاعتداء عليه. فلذلك الكبر أساس كل الأشياء. يعني مثلا الآن المستوى الدولي السعودية مثلا مقارنة بجيرانها وخاصة مقارنة باليمن تشعر وكأنها أكبر، حتى أني رأيت في بعض المواقع السعودية العظمى يشعرون بهذا الأمر، حتى مع إخوانهم العرب الآخرين يشعرون بهذا الأمر، وبالتالي يستعلون. وطبعا هذا الاستعلاء يؤدي إلى الظلم وإلى ما حصل. يعني لو نفسر ما حصل في اليمن هو في الحقيقة استكبار في مواجهة مؤمنين طيبين عاديين يعيشون في بلادهم من دون أن يعتدوا على أحد. وبالتالي الكبر سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي ناتج عن البعد عن التوحيد. لو كانت السعودية دولة موحدة لله تعالى وتؤمن بالحاكمية الإلهية وتؤمن بالقرآن وتؤمن بالمعاني التي تدعو إليها المسيرة القرآنية أو الحقائق القرآنية لما وقعت في هذا الأمر، لأن الظلم شيء عظيم خطير. فهو شرك، الظلم نفسه شرك، يعني الشرك ظلم والظلم شرك. فهنا سيد القائد عبد الملك يتحدث عن هذا الأمر، أن الشرك هو الحائل الأكبر بين المؤمن والتحقق بالشكر. قلنا الشرك أو الكبر هو أساس الرذائل، وشكر الله تعالى هو أساس الفضائل، لأن الشكر بمفهومه الواسع هو استعمال كل نعمة فيما خلقت له، كل عضو فيما خلق له. يقول في ذلك في الآية الكريمة يعني إن الشرك لظلم عظيم، قال وهو أكبر ما يتنافى عن الشرك، أكبر ما يتنافى مع الشكر لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ يسأل هذا السؤال. في حالة الشرك أنت تتوجه من موقعك ومن واقعك كعبد مملوك لتملك نفسك غير المالك. يعني الشخص الذي يعني في الشرك هو لا يملك نفسه لإلهه الخالق الحقيقي، وإنما يملكها لغير المالك. مثل ما ذكرنا مثلا ذلك الذي يعطي ولاءه لحاكم الإقليم وليس للحاكم الحقيقي، عندما يعتقد أن هناك شركاء يعني وكأن المملكة الإلهية أو كون الإلهي مقسم بين مجموعة من الناس. فلذلك هنا لا يستطيع أن يشكر. أنت عندما ترى أن هذه النعمة التي أتتك لم تأتك من المصدر، وإنما أتتك من ذلك الفرع ومن ذلك الخادم ومن ذلك الوزير، فتشكر الوزير ولا تشكر الحاكم، لأنك تعتقد أن هذا الوزير هو الذي قام بذلك. هكذا الشخص عندما يعتقد بالشركاء ويعتقد أن هؤلاء الشركاء وزراء لله تعالى فهو يشكرهم، مثل ما حدثنا عن المسيحيين أن ذكرهم للمسيح عليه السلام يتجاوز ذكرهم لله، وهكذا البوذيين ذكرهم لبوذا أو ذكرهم لزرادشتين زرادشت، وهكذا طبعا هم لكل ملة شركية يوجد هؤلاء الأقانيم. طبعا حتى في طبعا قلنا حتى في هذه الغلاة الذين اعتبروا بعض الأئمة أو بعض الصالحين أو بعض كذا وأعطوهم قداسة خاصة بحيث ألهتهم عن ذكر الله تعالى، بحيث عندما مثلا يقول والله لا يقبل، ولكن عندما يقسم بذلك الصالح أو بذلك الشخص تجدهم يخافون، أو تقول له أقسم بالله يقسم ولو كذبا وزورا، ولكن يخاف أن يقسم بذلك. فهذا دليل على أن هذا الشخص يعطي ذلك الغول. طبعا نحن لا نكفر ولا نقول بشيء في هذه المسائل، نحن فقط نحكي الواقع، يعني هذا الشخص بعيد حقيقة له قطيعة مع الله قد يشعر بها أو قد لا يشعر بها، والحمد لله رب العالمين.